الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى ما بعد. فيقول الشيخ رحمه الله سلامه ثلاثة اسم وفعل. فالاسم يعرف بالخبر والتنوين ودخول حروف الخبر وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء. والفعل يعرف بقد والسين والسوف وتاء التنوين في الساكنة. والحرف ما لا يصلح معه حسبكم أسيدي. إذا تقدم في الدرس الماضي تعريف الإعراب. قال رحمه الله الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. وهذا تعريف للإعراب بناء على أنه معنوي، على أنه شيء منوي شيء مقدر. والمسألة فيها قولان كما تقدم، منهم من يرى أن الإعراب لفظي فيقول في تعريفه الإعراب هو ما جيء به لبيان مقتضى العوامل من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. وعلى أنه معنوي تعريف الشيخ رحمه الله. شنو الذي يترتب على هذا الخلاف؟ يترتب عليه الفرق في كيفية الإعراب. فعلى أنه لفظي كما قال ابن مالك طائفة من النحاة، نقول في جاء زيد، زيد فاعل مرفوع بالضمة، ولذلك تم في الألفية قال فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا. فارفع بضم، ما قالش فارفع بعلامة وهي الضم، لا فارفع بنفس الضمة. واضح؟ أحكم بأن الاسم أو الفعل مرفوع بالضمة، فقل في زيد مرفوع بالضمة. وهذا أسهل، هذا الإعراب اللفظي أسهل من المعنوي ولا لا؟ أسهل. لكن مزيان الطالب يتمرن على الإعراب المعنوي، ولو كان أصعب من اللفظي مزيان يتمرن عليه. واضح؟ على أنه معنوي إيش كتقول؟ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخر صافي شي اللي كاين. مرفوع بالضمة، مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأنه على المذهب الثاني الرفع شيء معنوي. وهذا الأثر الذي يظهر لنا، الأثر شو هو؟ الأثر هو الحركة والحرف والسكون والحذف، هذا هو الأثر. لأن احنا إيش كيظهر لنا الأثر ولا الشيء المعنوي؟ الشيء المعنوي غير ذهني مقدر لا يظهر، الذي يظهر هو الأثر. إذن فالأثر الذي يظهر لنا علامة على الإعراب، غير علامة، مشي هو الإعراب. الإعراب شيء منوي فهم أي. فنقول مرفوع علامة رفع الضم. إذن قال لنا الشيخ، وقفنا مع التعريف، قلنا الإعراب هو تغيير، قلنا قصد بالتغيير التغير، لأن الوصف ديال اللفظ هو التغير. تغير أحوال أواخر الكلم، آخر الكلم أي أحوال أواخر الكلم. شنو هي الأحوال؟ من حركة أو حرف أو سكون أو حذف بالتفصيل الذي تقدم، يعني ديك الأوجه العشرة. واضح؟ إذن هذا تغير الأحوال يدخل فيه من مثلا رفع إلى نصب إلى جر، وهكذا تذكر علامات الأشياء الأخرى. هذه هي الأحوال. تغير أحوال أواخر الكلم، تقدم معنا علاش قال أواخر الكلم، زيد لاختلاف العوامل الداخلة عليها. بمعنى ما سبب تغير أحوال أواخر الكلم؟ لماذا تتغير أحوال أواخر الكلم؟ ما السبب؟ السبب هو اختلاف العوامل، اختلاف الطوالب، المقتضيات ولا المقتضيات التي تقتضي العمل لاختلافها. فالعوامل منها ما يطلب الرفع، ومنها ما يطلب النصب، ومنها ما يطلب الجر، ومنها ما يطلب الجزم. فتختلف تلك المعمولات، الكلمات التي وقع عليها العمل، تختلف حالة آخرها على حسب الطوالب، على حسب العوامل. فإذا دخل عليها عامل يقتضي الرفع ترفع، يقتضي النصب تنصب، يقتضي الجزم تجزم، وهكذا. مفهوم؟ هذا هو معنى الاختلاف العوامل الداخلة عليها. لفظا أو تقديرا، حال كون ذلك التغير لفظا أو تقديرا، هذا حال من التغير. إذن تغير أحوال أواخر الكلم قد يكون لفظا، ما معنى لفظا؟ ملفوظا به، وقد يكون تقديرا. واضح المعنى؟ يكون ملفوظا به هذا ظاهر، كجاء زيد فالتغير ملفوظ به، زيد كان موقوفا، كان موقوفا زعما لا حركة له، فلما دخل علي عمرو فقلنا جاء زيد، لما دخل عامل النصب أكرمت زيدا، لما دخل عامل يقتضي الجر مررت بزيد. إذا اختلفت حالة آخره ولا لا؟ لفظا أو تقديرا؟ بمعنى هذا التغير ملفوظ به، ملفوظ به، واضح المعنى؟ وقد يكون التغير مقدرا منويا لا يلفظ به. وإذا كان منويا كما ذكرت لكم في الدرس الماضي، فإما أن يكون مقدرا لاستثقال تلفظ به على الحرف، وإما أن يكون مقدرا لتعذر التلفظ به على الحرف، الحرف الأخير. إما كيكون نطق به على الحرف الأخير متعذر، شو معنى متعذر؟ مستحيل، لا يمكن. وإما أن يكون ممكنا مع ثقل، ممكن لكنه ثقيل، فيكون متعذرا إذا كان آخر الكلمة ألفا، إذا كانت الكلمة مختومة بألف، كمثلا ضربت بالعصا، أو رأيت الفتى، رأيت الفتى، هذا رأيت عامل يقتضي النصب، إذا الفتى منصوب. لكن ما هي علامة النصب؟ هل هي ملفوظة متلفظ بها ظاهرة؟ إذا أثر الإعراب اللي هو الحركة الفتحة الظاهرة غير موجودة، ولكنها مقدرة. ما مقدر؟ منوية على الألف، ننوي نحن أن هناك فتحة على الألف، ننويها نقدرها، لأنه يتعذر النطق بالفتحة على الألف، حركة كلها لا ينطق بها الألف، ذلك غير ممكن، متعذر، فهم؟ فكنقول منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر، أو تعذرا اختصارا. لكن في الأول الطالب باش يبين المعنى ويتبين لي هو براسه المعنى، كيقول المانع من ظهورها التعذر. كذلك في حال إذا كان العامل يطلب الرفع، اجتهد الفتى، اجتهد هذا عامل يطلب الرفع، تقول مرفوع، قولوا معايا، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر. في الجر مررت بالفتى، الباء تجر، أين هو أثر الجر؟ أثر الجر هنا خصو يكون الكسرة، لأنه اسم مفرد، والاسم المفرد يجر بالكسرة إذا كان منصرفا، فأين أثر الجر وهو الكسرة على الفتى؟ أين الأثر؟ ما كينش، غير متلفظ به، مقدر. فكنقول إذا مجرور وعلامة جره الكسرة مقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر، واضح المعنى؟ طيب، في الاستثقال يكون على الياء والواو، لكن الياء المسبوقة بكسرة والواو المسبوقة بضمة في حالتي الرفع والجر. أما في حالة النصب فتظهر الفتحة لخفتها. في النصب كتقول رأيت القاضي فلانا، رأيت القاضي محمدا، القاضي هذا منصوب يا سيدي، قولوا معي، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأن الفتحة خفيفة تظهر على الياء، لا ثقال فيها. شكون اللي فيه الثقال؟ الضم ولا كسر؟ الانتقال من الكسر للضم ثقيل، ومن كسر الكسر ثقيل، القاضي ديو ثقيل على اللسان، كذلك القاضي توالي كسرتين والكسرة الثانية على الياء ثقيل، ولهذا العرب تحذف الحركة طلبا للتخفيف، باش يولي الكلام خفيف كتحذف الحركة، وكتقول جاء القاضي محمد، شوف القاضي محمد، مع أن التلفظ بالحركة على القاضي ممكن ولا لا؟ ممكن، لكنه ثقيل. يمكن نقول جاء القاضي محمد، يمكن النطق بذلك، مش يمكن نقوله في العربية، يمكن النطق، لكن العرب لا تنطق بذلك. لماذا؟ لثقله، طلبا للتخفيف كتقول جاء القاضي محمد، واضح المعنى؟ في حالة الجر كذلك مررت بالقاضي محمد. طيب كيف نقوله في الإعراب؟ جاء القاضي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة مقدرة للاستثقال. كذلك في حالة الجر مررت بالقاضي مجرور بال وعلامة جره. وأنبهكم إياكم أن تخلطوا بين المذهبين، عندكم في الإعراب تخلطوا بيناتهم، حاولوا تركزوا. شنو المذهبين؟ المذهب الأول على أن الإعراب لفظي، والثاني على أنه معنوي. ما تقولش مجرور بالكسرة وعلامة جره، لا ده جمع بين المذهبين. إلا قلتي مجرور بالكسرة انتهى، ده على أن الإعراب لفظي. ده بحنا مشينا على مذهب المصنف على أنه معنوي باش نتمرنوا على هالطريقة في الإعراب. ثم بعد ذلك قل ما شئت، الأمر واسع. إذا بتمرن على هذا ومن بعد قل ما شئت، الأمر واسع. قل مجرور بالكسرة ولا مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة. إذا هنا قلنا وعلامة جره الكسرة المقدرة على آخر من عم دوريا الاستثقال. الواو التي قبلها ضم، الواو الساكنة التي قبلها ضم. قلنا هذا ما كينش في الأسماء العربية أبدا، لا يوجد اسم عربي مختوم بواو قبلها ضمة، وإنما كين في الأفعال ولا في الأسماء ما سمي به من الأسماء الأعجمية. طيب في الأفعال قد يقول قائلها وهو هو، الجواب أن الواو ليست ساكنة، هو هذا ضمير مبني على الفتح، الواو ليست ساكنة، واو قبلها ضمة لكن لا ليست ساكنة، دي واو مفتوحة. وهذا الضمير هو هذا مبني لا حظ له في الإعراب، مفهوم؟ الضمائر كلها مبنية خلاص. إذا قلنا مثل يدعو محمد ربه، يدعو محمد الله تعالى. يدعو فعل مضارع مرفوع زيدو وعلامة، هذا اللي بغيتكم تقول، ضمة مقدرة على من عنده الاستثقاء. صافي واضح؟ واضح زيد. لكن في الجر هذا لا يجر، الأفعال لا يدخلها جر كما سيأتي. إذن غنمثلوا غير الرفع، في حالة النصب تظهر الفتحة لن يدعو زيد الشيطان مثلا، لن يدعو منصوب فتحة ظاهرة. في الجزم غيجي إن شاء الله من بعد يجزم بحذف آخره، لم يدعو مجزوم على مجزومية حذف آخره. قلنا كذلك يجب تقدير الإعراب إذا كان الاسم متصلا بياء المتكلم، إذا كان الاسم متصلا بياء المتكلم يكون إعرابه مقدرا. علاش؟ لأن الاسم إذا اتصل بياء المتكلم يجب كسر آخره مناسبة لياء المتكلم. من أجل ياء المتكلم خاصنا نكسر الأخر ولا لا؟ لأن ياء المتكلم لا يكون ما قبلها إلا مكسورا لمناسبتها، فلهذا يكسر الآخر لأجل الياء، وتقدر عليه جميع الحركات على حسب العوامل الداخلة عليه. لأن الاسم المضاف لياء المتكلم تقدر تدخل عليه عوامل الرفع، أي ممكن، قد تدخل عليه عوامل النصب ممكن، قد تدخل عليه عوامل الجر ممكن، وهو يلزم حالة واحدة لأجل ياء المتكلم. طيب كيف تعربه؟ بالحركات المقدرة. واضح المعنى؟ طيب تقول هذا كتابي، هذا مبتدا كتابي خبر، الخبر كيكون مرفوع إن شاء الله كما سيأتي. كيف تعربون؟ تقولون مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بالحركة المناسبة مناسبة لياء المتكلم وهي الكسرة، ولا اختصارا تقول الكسرة. وهو مضاف لياء مضاف إليه. من باب التقريب على المبتدئ يمكن أن يقال شنو قلنا مرفوع دابا وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، هذا تقريبا على المبتدئ. وإلا من اللي كيقولوا من بعد، بعد هذه المرحلة من اللي كنقولوا وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره كنقصدوا آخر المضاف، لأن راه عندنا هنا مضاف ومضاف إليه، بدليل أننا من اللي غنساليو من الكتاب غندوزو نعربوا الياء، كنقولوا والياء ضمير متصل بين السكون في حجر مضاف إليه. فملي كنقولوا آخره آخر المضاف، رأينا جوج كلمات هنا، كتابي شنو آخر المضاف؟ هو الباء. إذن على آخره آخر هذا المضاف اللي هو الباء، غلامي آخر المضاف آخر الكلمة الأولى اللي هو الميم، قلمي آخر الكلمة الأولى اللي هي الميم. المبتدي تقريبا عليه كنقولوا، لأنه إلا سمع آخره واحد ما عارف لا مضاف لا مضاف إليه يظنهم كلمة واحدة، إلا سمع كتابي قد يظنه ما شيئا واحدا، فتقريبا عليه كنقولوا المقدر على ما قبل يائي. علاش كنقولوا لي المتكلم راها كلمة مستقلة بوحدها هذيك، وحنا دابا يلاه كنعربوا في الكلمة الأولى في المضاف مازال ما تزناش الياء، واضح؟ فكتقول لي راه التقدير على ما قبل ياء المتكلم. المهم وعلى كل حال الإعراب فين كيكون؟ أين يكون؟ في آخر الكلم. راه قال لك الشيخ تغيير أش أواخر الكلم، شنو هو آخر الكلمة ديال غلامي المضاف آخره، وتما فين كنقدروا الحركات في الميم، واضح؟ كتابي آخر المضاف تما فين كنقدر، فكنت آخر على آخره وكتقصد آخر المضاف وعاد غتعرب الياء على أنه مضاف إليه، ولا قل على ما قبل ياء المتكلم اللي هو آخر المضاف بحال بحال لا مشاحة، واضح؟ لا. أشهد أن محمد رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا الله، صل على محمد وبارك على محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، بعثوا المقام المحمود الذي وعدتك لا تخلف الميعاد. إذن هذا معنى قول الشيخ: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. شنو الذي يقابل الإعراب؟ الإعراب يقابله البناء. عندنا الكلمات العربية كلها، شوف قلت الكلمات ما قلتش الأسماء، الكلمات أسماء ولا أفعال ولا حروف كلها تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون معربة ولا مبنية. المعربات راني احنا كنا تكلمنا على فين كيكون الإعراب. المعربات من الكلمات اش كيدخل فيها؟ كيدخل فيها الأسماء المتمكنة، أي المعربة، زعما الأسماء التي ليست مبنية، لأن الأصل في الأسماء الغالب والأصل فيها الإعراب ولا البناء؟ الإعراب. ولا تبنى الأسماء إلا لعلة، بمعنى ما كتخرجش على الأصل إلا لسبب، كاين شي سبب كيجعلها تكون مبنية، إلا ما كانش السبب خاصها تكون معربة. ولهذا الإعراب في الأسماء هل يسأل عن علته؟ لا يسأل عن علته. دابا اسم معرب نقدر نسولك علاش معرب؟ تقول لي لأنه الأصل، الأصل في أسماء الإعراب لا تحتاج إلى علة، لكن إذا كان مبني خاصك العلة. إذن الأصل في الأسماء الإعراب، ولا يبنى منها اسم إلا لسبب. السبب هو مشابهة الحرف بنوع من أنواع الشبه، هذا من بعد إن شاء الله وتقرأه ما كيهمناش. دابا اللي قصدي أنا شنو اللي كيدخل في الإعراب وشنو كيدخل في البناء. الإعراب كتدخل فيه الأسماء المتمكنة، يعني المعربة التي لم تشابه الحرف فتبنى. طيب هذا واحد. وثانيا اللي كيدخل في الإعراب الفعل المضارع الذي لم تباشره نون التوكيد ولم تتصل به نون النسوة. إذن هذو بجوج اللي داخل في الإعراب. ما بقي فين داخل؟ في البناء. حكمه البناء، هذا الشيء اللي ذكرنا حكمه الإعراب، وما عدا حكمه البناء. شو ما عدا؟ الحروف كلها مبنية. كاين شي حرف العربية معرب؟ أبدا، بدون استثناء. شوف لا استثناء، كل الحروف كلها مبنية، لا يوجد حرف البتة معرب، كل الحروف مبنية وكل حرف مستحق للبناء. هذا القسم الأول. ثانيا مما يدخل في البناء الأفعال الماضية وأفعال الأمر. الفعل الماض دائما مبني بالاتفاق أصلا، والأمر مبني على الصحيح، وفعل أمر ومضي بنياني بجوش. هذا الثاني شيء يدخل في البناء. شنو بقى لنا؟ الأسماء التي خرجت عن الأصل. احنا دخلنا الحروف ودخلنا الفعل الماض وفعل الأمر، الأفعال دابا. دابا لاحظوا معايا، الأسماء قلنا الأصل فيها الإعراب، والأفعال شو الأصل فيها؟ البناء. الأفعال الأصل فيها البناء، ولذلك لم يعرب منها إلا المضارع لمشابهته للاسم. المضارع هو اللي معرب، علاش؟ لأنه أشبه الاسم، ويجي إن شاء الله نتكلم عليه بشيء بالتفصيل. الأصل في الأفعال البناء. خلاص الحروف كلها مبنية أصالة وحالا، فهمتي؟ أصالة. إذا اش كيدخل في الإعراب؟ بلاتي، اش كيدخل في البناء؟ قلنا الحروف ولا دوين كتب الحروف والفعل الماضي والأمر والأسماء المبنية التي خرجت عن الأصل. طيب عرفنا دابا اش كيدخل في الإعراب واش كيدخل في البناء. ما هو البناء؟ البناء في اللغة واضح، بحال البناء ديال البناء اللي كيبدا يدير هاك. اش كيقولوا في اللغة؟ البناء لغة هو وضع شيء على شيء على جهة يراد بها الثبوت واللزوم. كيديرها النجار والحداد وصاحب الآجر والطوب، كل شيء كيبني ولا لا، اش كيدير؟ يضع شيئا على شيء على جهتي تراد بالثبوت لغة. أما اصطلاحا البناء عكس الإعراب، البناء هو لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال. هذا من أسهل التعريف ديال البناء، لزوم آخر الكلمة بالتعريف اللي عندكم في التحفة السنية، إلا ما كيناش هنا راه كاين في التحفة السنية، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل واعتلال. شوفوا معايا، لزوم آخر الكلمة حالة واحدة، إذا ضد الإعراب. الإعراب اش قلنا؟ تغيير أحوال أواخر الكلمة، هذا لزوم، بمعنى أن آخر الكلمة يبقى على حالة يلزم حالة واحدة. طيب يأتي سؤال، هل لزومه لحالة واحدة بسبب الاعتلال، بسبب أنه معتل الآخر مثلا كالعصا؟ قد تقول لي الفتى هو راه يلزم حالة واحدة، شوف جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، يلزم حالة واحدة. وانتم كتعرفوا كتقولوا مرفوع ومنصوب ومجرور بالضمة المقدرة إلى آخره، إذا المعرب. ولهذا قلنا اللزوم لغير اعتلال، ما كيكونش اللزوم بسبب حرف العلة. إذا كان اللزوم حالة واحدة بسبب حرف العلة، هذا لا يسمى بناء، هذا ماشي بناء، خاصه يكون لغير اعتلال، هذا واحد. وثانيا لغير عامل، ما يكونش آخر الكلمة يلزم حالة واحدة بسبب عامل من العوامل التي دخلت عليه تقتضي تلك الحالة. لأنه إلا عندنا واحد الكلمة دائما عندها واحد الإعراب، بسبب إيش؟ بسبب ملازمة عامل لها، ديما واحد العامل هو اللي كيعمل فيها. دابا عندنا مثلا في اللغة العربية، عندنا في العربية إن شاء الله تقرأوا من بعد في الظرف، عندنا واحد الأسماء ملازمة للنصب على الظرفية، دائما كتكون منصوبة على الظرفية، العرب كتستعملها غير ظروف. إذا هذه الأسماء اللي غتستعملها العرب غير ظروف كيف غتكون؟ غتكون منصوبة، لأن الظرف إن شاء الله يجيكم من منصوبات الأسماء المفعول فيه. هذه الأسماء اللي هي ملازمة للظرفية دائما كتعرب على أنها ظرف، كيف غتكون؟ إذا العامل اللي غيدخل عليها دائما غيكون يقتضي نصبها، فهي تلزم حالة واحدة بسبب العامل ماشي بسببها هي، لأن العامل اللي دخل عليها يقتضي نصبها، ما كتسمعش مبنية هذه، واضح؟ مثلا كلمة أبدا، شوف أبدا، أمدا، أبدا، أبدا، عمركم تلقاوها مرفوعة تقول أبد ولا بأبد، واضح كلام؟ أبدا دائما يلزم النصب على، ولكن واش كنقولوا مبني على الفتح؟ ما كنقولوش مبني، كنقولوا منصوب بالفتحه الظاهره. طيب وشنو سبب لزوم الحاله الواحده؟ هو ان العوامل اللي كتدخل على ابدا تقتضي نصبه، واضح؟ تقتضي نصبه على الظرفيه، دائما العوامل اللي كتدخل عليه تقتضي نصبه. لا اتيك ابدا، لا اتكاسل، لانه هو ظرف لما يستقبل من الزمن، ما كتستعملوش الماضي، ما تقولش لم احفظ ابدا، لا أبا غلط، قل لا أتكاسل أبدا، ظرف لما يستقبل من الزمن. إذا بغيتي الماضي قل قط، قل لم أتكاسل قط، هذا هو ظرف لما مضى، لم أتكاسل قط. وغلط تقول لا أتكاسل قط، غلط، قط ظرف لما مضى، وأبدا ظرف لما يستقبل، واضح؟ إذا فالشاهد أن أبدا ها هو دائما منصوب، ها ولا لا؟ لكن واش الحركه ديالو حركه بناء؟ لا اعراب. اذا شنو هو اللي الحركه ديالو حركه بناء؟ هو الذي يلزم اخره حاله واحده من غير عامل يقتضي ذلك، ومن غير اعتلال، ليس بسبب حرف العله ولا بسبب العامل الداخل عليه الذي يقتضي ذلك. الى كان لزوم حاله واحده، دابا باش تعرفوا، باش تعرف انت المبني، اذا وجدت كلمة تلزم حالة واحدة مع اختلاف العوامل، كيدخل عامل يقتضي الرفع وهي على ديك الحالة، عامل يقتضي النصب وهي على نفس الحالة، عامل يقتضي الجر وهي على نفس الحالة، إذن هذه مبنية لأن دخلت عليها عوامل مختلفة، عامل طالب للرفع وطالب للنصب وطالب، هذه مختلفة ولا لا؟ مختلفة في العمل، كل واش كيطلب وهي ما زالت على حالة واحدة، إذا هذه مبنية ولا لا؟ وما يكونش اللزوم الحالة الواحدة بسبب حرف العلة آخرها ألف، لا، آخرها حرف صحيح كيقبل الحركات، والعوامل اختلفت وهي ما زال على حالة واحدة، هذه هي الكلمة المبنية. مثال ذلك حذامي مثلا، حذامي علم على مؤنث مبني على الكسر، الأعلام كلها اللي على وزن فعالي مبنية على الكسر، وابني على الكسر فعالي علم مؤنثا وهو نظير جشامة، فعالي حذامي اسم امرأة، امرأة، إذا قالت حذامي فصدقوها، ياك، فإن القول ما قالت حذامي، حذامي هذا اسم على امرأة مريع الكسر. لاحظوا هي تختلف العوامل ويبقى هو هو. جاءت حذامي، رأيت حذامي، مررت بحذامي، مبني على الكسر، واضح؟ ما الدليل باش عرفتي؟ لأنه لزم حالة واحدة بغير لغير ماشي لأن العامل كيقتضي الجر. لا راني بدلت، جبت عامل يقتضي النصب رأيت، وجبت عامل يقتضي الرفع جاءت، وبقى حذامي هو حذامي، واضح؟ ماشي أنا قلت غي مررت بحذامي، نظرت إلى حذامي، من حذامي، عن حذامي، كون جبت غي عوامل جر غتقول لي هذا راه بسبب العامل، راه العامل هو اللي اقتضى، لكن أنا بدلت جبت عوامل مختلفة، عامل يقتضي الرفع والنصب وبقات حذامي هي حذامي. إذن مبني أولئي، هذاك اسم إشارة، أولئي كنشير به الجماعة الذكور والإناث، كتقول أولئي الرجال وأولئي النساء، هذاك اسم إشارة أولئي اللي كندخلوا عليه إحنا ها التنبيه وكنقولوا هؤلاء، راه أولئي بوحدها، أولئي اسم إشارة للجمع لجماعة الذكور والإناث بجوج كيصلح لهم، وكندخلوا عليه ها التنبيه وكنقولوا هؤلاء اللي في القرآن، فهذاك كذلك يلزم الكسر. شوف كتشير لواحد الجماعة ديال الذكور كتقول لي جاء، بغيتي تخبرني أنهم جاءوا، جاء هؤلاء الرجال، جاء أولئك بلادك، ها ماشي ضروري، جاء أولئك الرجال. شوف أولئك فاعل ديال جاء، جاء هادو من اللي جاءوا، فاعل، فاعل مرفوع، اش قلتي؟ أولئك. دخل عامل سيدي ديال النصب، أكرمت، ياك هذا فعل وفاعل، اش خاصو؟ مفعول به. أكرمت زيد أولئك، نظرت إلى أولئي، نعم هو النعت غير يختلف. شوفوا لاحظوا، جاء أولئي الرجال، رأيت أولئي الرجال، نظرت إلى أولئي الرجال. الشاهد عندي ماشي في الرجال، رجال معرب، الشاهد عندي في أولئي. ها هو شوفوا الفرق، الرجال هذا راه عطف بيان، يعني تابع لما قبله، عطف بيان أو بدل، تابع لما قبله في الإعراب. لكن شوفوا الأول وشوفوا الثاني، حيت الأول مبني والثاني معرب. جاء أولئي الرجال، رأيت أولئي الرجال، مررت بأولئي الرجال. الثاني تغير الآخر ديالو لأنه معرب، والأول لم يتغير لأنه مبني. فهمتوا البناء؟ لزوم آخر الكلمة حالة لغير عامل واعتبار. نكتفي بهذا القدر، عنا في الشرح ما يحتاج إلى تعليق وتوضيح. تفضل كاين شيء استاذ سلام. تفضل. مبني لشبهه بالحرف، هو اسم فعل من الأسماء. دابا حنا شنو قلنا؟ قلنا الأصل في الأسماء الإعراب، ولا يبنى منها إلا ما شابه، ما خرج عن الأصل. اسم فعل خرج عن الأصل، راه ذكروا في أنواع الشبه، قال شبه الوضعي في اسم المتناول المعنوي في متى وفي هنا، زيد هو اسم الفعل، وكنيابة عن الفعل بلا تأثر، هو اسم الفعل، ينوب عن الفعل يقع موقعه ولا يتأثر بالعوامل. اسم فعل كتعمل فيه شي عوامل، يعمل فيه حتى شي عامل، واضح؟ هل من إشكال ومفهوم؟ يلا سردوا، ما زال في السرد ما يتقال. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على المرسلين. قوله لاختلاف العوامل متعلق بتغيير على أنه علة له. فهمتوا هذا متعلق به على أنه علة له، راه شرحت لكم في الدرس الماضي هذا، كأن الشيخ قال الإعراب هو تغيير أواخر الكلم كذا كذا، لماذا يتغير آخر الكلم يا أيها المصنف؟ لاختلافي. إذا الاختلاف تعليل لتغيير، ما علة التغيير؟ اختلاف العوامل. شوف الناس، شوف هو تغيير ايش أواخر الكلم، لماذا يتغير؟ ما علة التغيير؟ الاختلاف، هذا هو معنى علة له. الاختلاف هذا تعليل ديال التغيير، ما سبب التغيير؟ اختلاف العوامل، واضح؟ زين. المراد باختلاف العوامل تعاقبها على الكلم. حسبك، هذا توا أشرنا ليه في الدرس الماضي، قلنا إيش معنى اختلاف العوامل؟ اختلاف عوامل مش معناه تعاقبها على الكلم مع اختلاف طلبها، مع اختلاف مطلوبها. كل عامل وما يطلب، عامل يطلب الرفع، وعامل يطلب النصب، وعامل يطلب الجر. نعم. الداخلة عليها واحد بعد واحد، والعوامل جمع عامل، والمراد بالعامل حسبك. نعم. تكون الداخلة عليها بالضمير على الكلم، على الكلم. نعم. جمع مؤنث. أيه. لماذا لا نقول هذه كلمة؟ نعم. لماذا نقول هذه كلمة؟ نقولها هذه كلمة، هكذا نقول، هذا هو اللي واجب أن يقال. هذه كلمة. دابا أنت أكتب زيد وعمر وبكر، كتب ثلاثة الأسماء وأشير إليها، شنو تقول لي هذه كلمة ولا كلم؟ كلمة. لله. يجوز تقول مثلا هذه المسلمون، هذه لا لا لا ماشي جمع المذكر، جمع مذكر سليم هذاك واضح، جمع المذكر هذا واضح من تسميته جمع المذكر. المقصود هنا الجمع الأخرى التي ليست مذكرا، جمع التكسير، اسم الجنس الجمعي، اسم الجمع، هذه هي التي تعامل معاملة المؤنث. وهذا تعريفه باش باب الفاعل إن شاء الله، من اللي غيجي عندنا أن الفعل قد تلحقه علامة التأنيث إذا كان الفاعل مؤنثا. من اللي كيكون الفاعل مؤنث الفعل تلحق به علامة التأنيث، مثلا الماضي تلحق به تاء التأنيث الساكنة، المضارع يبدأ بتاء المضارعة. طيب ثم إذا كان الفاعل مؤنثان والفعل تلحق به تاء التأنيث الساكنة، اش كيدخل في المؤنث؟ عندنا المؤنث الحقيقي والمؤنث المجازي، وفي المؤنث المجازي تدخل الجموع ما عدا جمع المذكر السالم، واضح؟ وتما غتجينا احكام ديال الجواز، وبعض في بعض الصور يجوز الوجه، وفي بعض الصور يجب التأنيث، وفي بعضها يجب التذكير. اي نعم. جمع مذكر السليم يستثنى من قول ذاك البيت، لأن هذاك نص في التذكير، جمع مذكر، شوف سميته جمع مذكر، هذاك التنصيص على التذكير فيه واضح، هذاك لا إشكال فيه. وإنما إشكال فين كيوقع؟ في الجموع التي ليس هناك نص على تذكيرها ولا تأنيثها، كجمع التكسير مثلا، واضح؟ من جهة اللغة يجوز أن يعامل معاملة المؤنث، يجوز لك في اللغة تقول قالت الرجال، جائز، يأتي إن شاء الله في باب الفاعل. أي قالت الرجال، جاءت القوم، جاءت الجيش، كما سيأتي إن شاء الله. وإذا قيل هذا الكلم، انتبه دابا الوهم في الواقع، إذا قيل هذا الكلم فإن المراد اللفظ. دابا أحيانا كيوقع الطالب بعض الإشكالات في بعض الأمور اللي كتكون هي أصلا لا تناسب المقام، يعني لم تذكر أصلا لعدم، لم يذكر التفصيل فيها لعدم مناسبتها للمقام. عندنا في العربية بعض الكلمات يجوز فيها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى، إذا روعي فيها المعنى مثلا تؤنث، وإذا روعي اللفظ تذكر. ككلمة الكلم، إمتى كنقول هذا الكلم؟ إذا أشرنا إلى اللفظ، راعينا اللفظ، واضح؟ أما إذا راعينا مدلوله وهو أن المدلول ديالو جماعة ثلاثة فما فوق، نؤنث، نقول هذه كلم. كذلك قوم، إذا روعي اللفظ يذكر، هذا قوم، وإذا روعي مدلوله يجوز تأنيثه. عندنا في كلمات في العربية يجوز فيها مراعاة اللفظ، هذا راه طلبة الألفية يعرفونه، سبق معنا مرات، يجوز عندنا كلمة في العربية يجوز فيها مراعاة اللفظ ومراعاة المعنى. إلا راعينا لفظها كيكون لها حكم، ولا راعينا معناها يكون. لكن هذا تقول الطالب مراعاة لفظ المعنى يشكل عليه وهو مبتدئ، لا يناسبه، إن شاء الله من بعد تعرفونه. كاسم الجامع هذا الكلم، واسم الجنس الجمعي مثل الكلم، واسم الجمع مثل القوم ونحو ذلك. زيد قال والمراد بالعامل ما به يتقوم المعنى، ما به يتقوم المعنى، يعني ما به يحصل المعنى، ما به يحصل المعنى ويوجد. نعم قال سواء كان ذلك العامل لفظيا أو معنويا، فالعامل اللفظي نحو جاء فإنه يطلب الفاعل. هذه المسألة أشرنا إليه في الدرس الماضي، عقلته قلنا العوامل اللي كتعمل قسمان نوعان، ياك عوامل لفظية وعوامل العوامل المعنوية محصورة في عاملين، ياك هما الابتداء والتالي، لأن الابتداء هو العامل في المبتدأ، المبتدأ معمول، واضح؟ الابتداء هو الذي يعمل في المبتدأ، إذا العامل الأول، فرق بين الابتداء والمبتدأ الفقهي، واضح؟ المبتدأ هو المعمول، دابا زيد، زيد قائم، زيد ش إعرابه؟ شكون اللي يعمل فيه؟ ما يقولوش المبتدأ يعمل فيه المبتدأ، باش ما يكونش الدور، عامل فيه الابتداء، الابتداء هو العامل؟ ما. وش معنى الابتداء؟ هو كون الكلمة ابتدئ بها ليسند إليها غيرها، هذاك البدء بالكلمة ليسند إليها غيرها هو الابتداء، ديك العملية ديال المتكلم هي الابتداء، هذاك الابتداء اللي هو فعل المتكلم هو الذي عامل في المبتدأ، هذا العامل المعنوي الأول. والعامل المعنوي الثاني التجرد، هذا في المضارع، المضارع إذا كان مرفوعا لتجرده من الناصب. وما عدا هذين فهي عوامل لفظية، نحيد غيها الجوجدية، العوامل المعنوية ما عداها عوامل لفظية. زيد قال فالعامل نحو جاء فإنه يطلب الفاعل المقتضي للرفع، ونحو رأيت فإنه يطلب المفعول المقتضي للنصب، ونحو البائي فإنها تطلب المضاف إليه المقتضي هو للجر. نعم. والعامل المعنوي هو الابتداء والتجرد، والمراد بدخول العوامل ما جاء حسبك. ها. ونحو الباء فإن تطلب المضافة إليه المضطرين. واش الباء كتطلب المضافة إليه ولا المجرور؟ لا هذاك غير لغة. دابا في اللغة لغة كنقولوا في الجار والمجرور يصح نقولوا في الجار والمجرور المجرور مضاف إلى الباء، مضاف إليها بمعنى متصل بها، هذا تعبير لغوي ماشي اصطلاحي، ماشي اصطلاحا. الباء تضاف إلى المجرور والمجرور مضاف إلى الباء، مضاف إليها أي أنه متصل بها مرتبط بها، هذا هو معنى الإضافة، معنى الإضافة معنى ماشي لغة ماشي اصطلاحا. واضح؟ نعم زيس. شنو نقول مثلا في المضارع المرفوع به تجربه أي كأن الرفع هو الأصل النصب والخفض يعني وفرع. نعم الأصل في المضارع أن يكون مرفوعا، هذا هو الأصل، الأصل فيه أن يكون مرفوعا ولا ينصب أو يجزم إلا بعامل لفظي. أي نعم. قال والمراد بدخول العوامل مجيئها لما تقتضيه من الفاعلية والمفعولية والإضافة سواء استمرت أم حذفت وسواء ايش معنى استمرت؟ أي بقيت، لأن العوامل قد تبقى بمعنى تكون مذكورة تبقى لا تحذف، وقد رأى العامل يعمل سواء استمر أي بقي أو إذا العامل قد يعمل وهو محذوف ممكن نعم ممكن. مثلا في جواب السؤال كانت تقدم لنا مثلا بعض الأمثلة، مثلا في جواب السؤال إذا قلت لك من جاء، شوف أنا سألتك من جاء فقلت لي في الجواب زيد، من جاء قلت أنت زيد، ما إعراب زيد في جوابك؟ فاعل بفعل محذوف، تقدير جاء زيد. لماذا حذف؟ لأنه دل عليه سؤال السائل، السائل لما قال لك من جاء دل سؤاله على الفعل، فيجوز لك في الجواب أن تحذف العامل وتقول زيد يعني جاء زيد. واضح؟ مفهوم الفقه؟ دابا أنا ما سولتكش على السائل، سولتك على الجواب، خليك إيه مع الجواب. هذيك من في سؤال سائل مبتدأ، من جاء من اسم استفهام السكون في محل رفع مبتدأ، جاء فعل ماضي الفاعل ضمير مستتر والجملة خبر المبتدأ، هذه لا إشكال فيها، عندي الشاهد في الجواب، قلت أنت في الجواب زيد فقط، ما إعراب زيد؟ فاعل بفعل محذوف تقديره جاء زيد، ما الذي دل على هذا جاء؟ ما الدال عليه؟ سؤال السائل، ورود الفعل في سؤال السائل، سؤال السائل هو الذي دل على الفعل المحذوف، ما الذي سوغ لك حذف الفعل؟ وروده في سؤال السائل، كون ما تذكرش في سؤال السائل لا يجوز لك حذفه. دابا ابتداء انت بغيتي تخبرني ان زيدا جاء، واش يجوز تقول لي زيد وتسكت وتقول لي انا راه قصدت جاء زيد؟ باش نعرف انا قصدت جاء زيد كيف اعرف انك حذفت جاء؟ واش واضح المعنى؟ فهمتني ولا لا؟ دابا هاد قلنا الفعل سواء استمر، العوامل استمرت اي بقيت ام حذفت، واش حذفها يكون اعتباطا غيجي يحذف ولا لا تحذف الا اذا دل عليها دليل؟ لا تحذف الا لان اذا لم يدل عليه دليل يقع الالتباس. تفضل الشيخ ديالي قال في ابن مالك احذف ما يعلم جاء. اي ما يعلم، اش معنى ما يعلم؟ ما دل عليه دليل. زيد في القال وسواء تقدمت على المعمولات فرأيت زيدا أم تأخرت، إن شاء الله مسألة تعرفها من بعد، العوامل تعمل سواء تقدمت أم تأخرت، وهذا ماشي عام يعني في المفعول به في الجار والمجرور نحو ذلك. مثلا أكرمت زيدا، زيدا مفعول به منصوب يا غزي منصوب علامة نصبه إلى آخره، ما العامل فيه النصب؟ أكرم، أكرمت زيدا، زيدا كاين شي عامل خور من غير أكرم هنا؟ دابا هذه الجملة فيها عامل واحد اللي هو أكرم، أكرمت التهدي فاعل وزيدا مفعول به، ولا يوجد عامل آخر في هذه الجملة، عندنا أكرم فعل هو اللي كينصب ويرفع، زيد هذا غير فاعل ما عنده ما يدير، اسم جامد، وزيدا اسم جامد، طيب شكون يعمل في زيدا؟ أكرم، رفع الفاعل ونصب المفعول، إذا أكرمت زيدا شكون العامل في زيد؟ أكرم، هو تقدم عليه وقد يتأخر، نقول لك زيدا أكرمت، زيدا شكون العامل فيه؟ أكرم، إذا العامل كيعمل في المعمول ديالو تقدم أم تأخر، إلا أنه لكان فاعل بحال اجتهد زيد، هذا مبحث إن شاء الله يجينا في باب الفاعل، عند البصريين لا يجوز أن يتأخر الفعل على فاعله، كنقولوا شوفوا جاء زيد، زيد إيش إعرابه؟ فاعل باش مرفوع بجاء، الا تاخر عليه وقلتي زيد جاء زيد ما بقاش فاعل كيولي مبتدا، كما سيأتي إن شاء الله. هذا مذهب البصريين. والكوفيون يجوزون التقديم كيقولوا فاعل مقدم، لكن في المفعول به هذا لا خلاف فيه. شوف أكرمت زيدا، زيدا مفعول ديال أكرم، قدم وأخر، زيدا أكرمت نفس الشيء، زيد مفعول ديال أكرم. إذا العامل هو أكرم تقدم أو تأخر، واضح؟ يتقال. وهذا التقديم والتأخير واش بحال بحال؟ لا ماشي بحال بحال. نتكلموا في النحو، نحن موضوعنا الآن في النحو ماشي في البلاغة. في النحو من جهة العامل، العامل يعمل تقدم أو، لكن هذا التقديم والتأخير بغض النظر عن التركيب وعن جواز ذلك لفظا، واش كاين شي فرق في المعنى؟ كاين، يدرس في علم البلاغة ماشي في علم النحو، واضح؟ في النحو كنتكلموا على التركيب واش سليم ولا غير سليم. تركيب سليم هذا الذي يطلب هنا، واضح؟ زيد سواء تقدمت على المعمولات كرأيت زيدا أم تأخرت نحو زيدا رأيت. فقول المكودي إن العوامل لا تكون المعمولات جري على الأصل الغالب. نعم هو قال هذا الكلام، قال العوامل لا تكون إلا قبل المعمولات. هذا كلام فيه مش صحيح. ما جوابه؟ كيف نجيب عن الشيخ المكودي؟ نقول قصد الأصل. نعم الأصل في العوامل أن تتقدم على معمولاتها ولا تتأخر، أن تتقدم. ولذلك إذا تقدم، شوف انتبهوا الفرق بين الأصل وغيره، إذا تقدم العامل على معموله هل يطلب لذلك علة؟ هل نبحث لذلك عن علة؟ نقول لماذا تقدم العامل؟ لا, لا لا لا تبحث عن علة. لكن إذا تأخر وجب أن تبحث عن علة للتأخير، لأن التأخير خلاف الأصل. شوفوا معايا، إذا قلت أكرمت زيدا هل يجب أن تعلل تقديمك للفعل على المفعول؟ تقول يا إنما قدمته؟ لا لا يجب. لكن إذا أخرت العامل قلت زيدا أكرمته، لابد من نكتة في البلاغة، خاصك تكون قاصد واحد النكتة من التقديم والتأخير، ماشي يجي وتقدم المفعول على الفعل. فإذا قول المكودي العوامل لا تكون إلا قبل معمولاتها جرى على الأصل. إذا الأصل في العوامل كلها تقدم على المعمول ولا تأخر؟ تقدم. ولا تتأخر إلا لسبب لفظي أو معنوي. السبب اللي كيجعل العوامل تأخر شو هو؟ إما سبب لفظي ولا سبب معنوي، واحد من الجوج. إما علة لفظية يقتضيها التركيب، وإما علة معنوي. إن شاء الله تعرفوا هذا من بعد، واضح؟ السبب، أعطيكم غير مثال واحد باش يتضح. السبب اللفظي كما لو كان المعمول من الأدوات التي لها صدر الكلام، مثلا من اسم استفهام لها صدر الكلام. بغيت نقول لك شكون اللي كرمتي، بغيت نسولك شنو نقول لك، اكرمت من ولا نقول لك من اكرمت؟ لزوما لا يجوز نقول لك في العربيه اكرمت من، لا يجوز، لان من اسم استفهام عندها صدر الكلام لا بد تبدا بها دون ان تقصد اي نكته، واضح؟ بغيتي غير تسول سؤال عادي تقول لي من اكرمت وليس لك وجه اخر، خاصك تقدم. اذا العله هنا معنويه ولا لفظيه؟ لفظية، لأن من عندها الصدارة في العربية دائما كنبداو بها. الاستفهام، أدوات الاستفهام كلها لها صدر الكلام، دائما يجب البدء بها. إذن هنا العلة معنوية لفظية. العلة المعنوية مثل ماذا؟ كما لو أردت أن تخبرني أنك لم تكرم إلا زيدا، أردت الحصر، بغيت تقول لي أنا ما كرمت شي حد إلا، فتقول لي لهذه العلة المعنوية زيدا، لا احنا في التقديم والتأخير، تقول لي زيدا أكرمت، قدمت المعمولة على العامل لإفادة الحصر، واضح؟ هذه علة معنوية. باش عرفنا علة معنوية؟ لأن كان عندك الاختيار تقول أكرمت زيدا وانت عكستي وقلتي زيدا أكرمت. فإذا كنت لغوي عربي خاصك تكون قاصد شي نكتة، ماشي غير تقدم ليها هكذاك بغيت نوع العبارة ولا عجباتني، مفهوم؟ تكون قاصد معنى. ما دام يمكن النطق بالأصل وانت ما قصدت معنى فانطق بالأصل. أما في الأول من أكرمت ليس لك مندوحة عن هذا التركيب، ما عندكش خيار، اسم الاستفهام يجب تقديمه. شفتوا معايا؟ إذا نعود نرجعوا للقاعدة، شنو قلنا؟ الأصل في العوامل تقدم على معمولاتها ولا التأخر؟ تقدم. ولا تؤخر إلا لعلة، ماشي غير تجي وتأخر. العلة إما تكون لفظية يقتضيها اللفظ والتركيب، وإما تكون معنوية فين تقرأ في البلاغة، لا تزعج بها نفسك، ما تزعجش بها راسك، خليها من بعد إن شاء الله وتجي، واضح زيدي؟ ما هي؟ قال لأن راه في المعاني غتقراو إن شاء الله في علم المعاني في البلاغة، العلم الأول أسباب، كاين باب معقود، فصل معقود في علم المعاني، باب التقديم والتأخير، باب خاص. إيه بالتقديم والتأخير. ما هي نكت التقديم وما هي نكت التأخير؟ غير يتكلم لك على الأصل وكذا، ومتى لأي شيء يقدم المعمول ويؤخر عامل، اللي كذا كذا كذا كذا، غير يعدد لك النكت ديال التقديم. وغتقرأ عود تاني باب في المعاني، فصل خاص بالحذف، متى يحذف وشنو هي أغراض الحذف ديال العامل وشنو أغراض حذف المعمول وهكذا. نعم زيزي. نسمي لفظا أو تقديرا حالان من تغيير، يعني أن تغيير أواخر الكلم تارة يكون في اللفظ، نحو يضرب زيد ولن أكره حاتما ولم أذهب بعمله. حسبك حسبك. نعم. نعم. لا، هذاك اللي كيكون في اللفظ راني شرحته لكم في اول الدرس، هذا راه استحضرته وفي اول الدرس شرحته غير ما انتبهتوش. قلت لكم الاثر، اثر الاعراب راه ركز عليها، قلت لكم اثر الاعراب اما ان يكون متلفظا به او يكون مقدرا الاثر. وقلت لكم شنو الاثر؟ هو هذيك الضمه وكذا، بمعنى هي امارات وعلامات على الاعراب. هذاك اللي كيكون متلفظ به شنو هو؟ اثر الاعراب، لا الاعراب نفسه. اعراب نفسه شيء ذهني، واللي كيكون الملفوظ به ولا مقدر امارته واثره. قصدتها بهذيك عباره اثر، قصدت هذا الجواب. نعم زيزي. اذا مثل لنا الشيخ، لاحظوا قال لنا يضرب زيد ولن اكره حاتما ولم اذب بعمرين جزاه الله خيرا. شتي هذه الامثله الثلاثه جمع لك فيها احوال الاعراب ديال الفعل واحوال الاعراب ديال الاسم. فهذه الامثله تاني كل شيء اعطاك احوال الاعراب ديال الاسم واحوال الاعراب. احوال اعراب الاسم ثلاثه ياك، الاسم اما يكون مرفوعا ولا منصوبا ولا مجرورا، واحوال اعراب الفعل شحال؟ ثلاثه، اما مرفوعا او منصوبا او مجزوما. كلها اعطانا بهذه الامثله الثلاثه. شوف يضرب زيد، ها هو الرفع فيهما في الفعل، يضرب فعل وزيد اسم. لن اكره حاتما، اكره ها هو النصب في الفعل وحاتما النصب في الاسم. ولم أذهب بعمرين الجزم في الفعل والجر ففي الأول أعطانا يضرب زيد ولا أكره حاتما، فجوج الأمثلة الأولى ما يشتركان فيه. شفتوا لا الرفع كين في الفعل وكين في الاسم، يضرب زيد فيهما. ولن أكره حاتما النصب فيهما، فأكره في الفعل وفي حاتما في الاسم. وفي المثال الثالث غاير، لأنهما يشتركان في الرفع والنصب فقط ولا لا، وكيختلفوا في الخفض. ولهذا في المثال الثالث غاير في الفعل أعطانا الجزم اللي هو من خصائص الأفعال لم أذهب، وفي الاسم أعطانا الخفض اللي هو خاص بالاسم بعمرين. واضح؟ نعم. قال فتكلم بالرفع في يضرب وزيد، وبالنصب في أكره وحاتما، وبالجزم في أذهب، وبالجر في عمر، وتارة يكون التغيير على سبيل الفرض. فتلفظ بالرفع أو المحشي عقب اللي قالك بعلامتي وقت، لأن العبارة فيها تجوز. الشارح ما كانش خاصه يقول فتلفظ بالرفع، اش كان الأدق؟ اش خاصه يقول؟ فتلفظ بعلامة الرفع. يعني قلنا الرفع شيء معنوي ولا لا، في ذهني، وهذا اللي لفظنا به في يضرب ماشي هو الرفع، علامة الرفع. ولهذا المحشي قال لك فتلفظ بالرفع أي بعلامته أو بأثره. شفتها تما؟ إذن هذيك الضمة في يضرب علامة ديال الرفع ماشي هي الرفع، مفهوم؟ زيد سي. وهو المنوي كما تنوى الضمة في مصر. فين مشيتي؟ فين مشيتي يا الفقيه؟ مشي عاود لنا شوية ذاك السطر الأخر، وتارة يكون السطر الأخير ثاني تارة يكون التغيير على سبيل الفرض والتقدير. إيه. وهو المنوي كما تقول. إذن التغيير وشو مقصود كذلك سي عبد السلام؟ وتارة يكون التغيير أي؟ قال لك على سبيل الفرض والتقدير، يقصد واش؟ الأثر، أثره. واضح؟ أي. على سبيل الفرض والتقدير وهو المنوي، بمعنى نقدر في الألف تعذرا وفي الياء ولو استثقالا كما علمتم. زيد كما؟ كما تنوى الضمة في موسى يخشى، والفتحة في لن أخشى الفتى، والكسرة في مراتب الرحى. إذا أعطاك ثلاثة الأمثلة ولا لا؟ إذا موسى يخشى اسم وفعل، موسى فعل ويخشى، موسى اسم ويخشى، والفتحة في لن أخشى الفتى، أخشى فعل والفتى، وكلاهما منصباش بالفتحة مقدرة تعذرا، ومراتب الرحى بالرحى مجرور بالكسرة المقدرة تعذرا. قال فموسى ويخشى مرفوعان بضمة مقدرة، وأخشى والفتى منصوبان بفتحة مقدرة، والرحى محفوظ بكسرة مقدرة. وهذا هو المراد بقوله لفظا وتقديرا. إيه. وأو هنا للتقسيم لا للترديد. إيش معنى للتقسيم لا للترديد؟ بمعنى أبغى يقول لك وهذا التغيير إما أن يكون لفظا وإما أن يكون تقديرا. هذا هو التقسيم، بمعنى هذا التغيير قسمان، أي أثره أثر التغيير قسمان، القسم الأول الأثر اللفظي، والقسم الثاني الأثر المعنوي. وليست للترديد، شنو هي للترديد؟ أي للتشكيك. ماشي قصد الشيخ رحمه الله الشك، هذا الإعراب قد يكون لفظا أو حصل له ترديد أي تشكيك، وقال لك أو تقديرا شكك واش لفظا أو تقديرا. لا، قصد التقسيم، بمعنى يكون في حالة لفظا ويكون في حالة تقديرا، إنهما معا مقصودان، وهما معا كائنان، أبجوج كينين، كيكون لفظا تحقيقا وكيكون تقديرا تحقيقا، فهمتي؟ ما كينش الترديد تما. وأو هنا للتقسيم لا للترديد، يعني لا للشك. واضح؟ مفهوم؟ زين أسيب. وكيفية الإعراب اللفظي أن تقول في نحو، أعطيك الشيخ الآن أمثلة كيف تعربها، أن تقول في نحو يضرب زيد. يلا سيدي بدأ سي سهل، بدأ عرب لنا يضرب. دابا ما كيهمنيش، شوف واحد المساله، ما كيهمنيش تقولوا لي ماض ولا مضارع ولا امر، لانكم مازال ما وصلتوش لهذا الشيء. اللي كيهمني انا هو الاخر، بلا ما تقول لي لا فعل، بلا ما تقول لي لا ماض لا مضارع ولا شيء، لان هذا لم تقراوه لا تحاسبون عليه. المهم هو باش مرفوع، واضح؟ باش منصوب، باش مجرور، باش مجزوم، الاخر سير غير الاخر. وقول لي يضرب، ما تقولش كاع انت فعل، قول لي مرفوع كذا كذا، هذا الذي اريده. زيد مرفوع كذا كذا، واضح؟ لان فاعل كذا كذا مازال ما وصلناش ليها. زي سيدي يضرب مرفوع، ما تقولش بالضمه، دابا حنا مشينا على مذهب الشيخ ياك على انه ما هي مرفوع علامه رفعه الضمه الظاهره على اخره. زيد فاعل، ما تشوفش تما في الشرح يا الله زين، احنا نقولوا لك يضرب زيد. سدوا الكتاب، اغلى يقول لك الكتاب احسن. زيد مرفوع على مصرفه الضمه الظاهره. احسنت. المثال الثاني اش قال تما؟ يضرب زيدون وتقول لن أكره حاتما. سيبوا جمعة لن أكره، أكره رفع صوتك، رفع صوتك لين نسمعك، رفع صوتك، رفع. دابا أكره منصوب، فعل مضارع منصوب، زيد كمل منصوب و فتحته. زيد طاهرة ولا المقدرة؟ هادشي اللي بغيناك تقول. حاتما منصوب، قول لي غير منصوب، ما تقول لا فاعل ولا مفعول، منصوب ياك. زيد و احسنت. زيد سيدي وتقول في لم اذهب بعمر. اسمع ليك، لم اذهب، اذهب مجزوم، ما تقول لي لا غير مجزوم. زيد مجزوم و هاش اذهب باش تلفظنا، اذهب السكون ظاهر على اخره، بعمر مجرور ياك وعلامة جره على اخره. احسنت. زي يا سيدي موسى يخشى، سي عبيد موسى يخشى، موسى مرفوع. زيد علاش مبتدا زعما مرفوع؟ المهم مرفوع. زيد و احسنت. يخشى مرفوع على مشرفه تم مقطع على اخر من دور التعب. مزيان. زيد المثال اللي من بعده عاوني في الامثله. لن اخشى ياك، هذا هو المثال. لن اخشى الفتى، لن اخشى الفتى. سي يوسف، يا يوسف لن اخشى الفتى. اخشى اخشى في فعل مضارع. لا لن كتنصب زعما منصوب، هي لن اخشى، مش كيهمنيش دابا غير يقول لي منصوب باش منصوب وعلامه نصبه الحد وعلامه نصبه. نعم لن اي لن اخشى لن فعل مضارع منصوب، ماشي لن اخشى اي لن بلا ما تعربها، عفونا عنك، عرب غير اخشى. أخشى فعل مضارع منصوب. إيه. وعلامة نصبه حرف العلة. لا أخشى رب الألف. كاين الألف. هاي كاين الألف. زيد. فعل مضارع. أيه؟ منصب. أه؟ وعلى نفوس بي. أه؟ مختلفة. على آخر. أيه؟ عميضورية. تعذر. أحسنت. زيد شنو عندنا الفتى؟ الفتى؟ الفتى مفعول به. أه؟ ماشي مشكل مفعول به، المهم كي يهمنا منصوب زيد. منصوب وعلامة نصبه الفتحة ظاهرة المقدرة على آخره على عميضورية. تعذر. إذا لا لاحظتوا بحال بحال كنقولوا منع مدورة التعذر سواء كان فعلا مضارعا أو علاش لماذا؟ لأنهما يشتركان في الإعراب، مضارع معرب والاسم معرب، ويشتركان في النصب كيتنصبوا بجوج ولا لا، الفعل ينصب والاسم ينصب، فنفس الإعراب ديال أخشى هو الإعراب ديال الفتى، هذاك اللي كيتحذف الجازم هو اللي كيحذف لنا حرف العلة، فهمتي؟ كون كانت لم أخشى. آه. زين سيدي المثال الذي بعده، مررت بالراحة. سي حمود ايه مررت بالراحة، سير لي غير بالراحة. ايه اسم مجرور. اه كسرة المقدرة. احسنت ما شاء الله معرب. جاء هذه شكون شي واحد في سي عبد السلام انتاسي. جاء فتى. دابا فرض اننا وصلنا فهمتيني، فرض ان جاء فتى مهذب زعما، عرف لي هذيك فتى، غير فتى هي اللي فيها بحال شيء. فتى احسنت، هذا هو الزياده. دابا هنا فتى الالف حذفت، جاء فتى مهذب، فتى لم ننطق بالالف، نطقنا باش. سمعتم كيف أعرب؟ نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الشاهد هنا، شوفوا الضمة المقدرة على الألف المحذوفة مقدرة تعذرا، خلاص مقدرة على الألف تعذرا، لكن فين هذا الألف؟ الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين. شنو هما الساكنان؟ سكونها وسكون التنوين. كذلك رأيت فتى، نفس الإعراب غير هذا في النصب. قول السي منير فتى، فتى هو محل الشاهد، مفعول به منصوب. مفعول به منصوب. إيه. وعلامته. وعلامته نصبه فتحة ظاهرة. لا. المقدرة على آخره لمنع من ظهور منع من ظهور التعب. طيب وشنو هذا الآخر؟ فتى الفتحة مقدرة على أي حرف؟ فتى. نفس ربحال الإعراب ديالو، غير هو مرفوع وأنت عندك منصوب، نفس الإعراب. الفتحة. الفتحة مقدرة على على ماذا؟ على أي حرف؟ دابا الفتى الاخر ديالو شنو هو؟ الف. اي فين اين هي الالف؟ محذوفه. هذا الشيء اللي بغيتك تقول، قوله في الاعراب منصوب على متصل الفتحه المقدره على الالف المحذوفه لالتقاء الساكنين. زيد شنو عندنا من بعد؟ مررت بفتى. اسمعي ليك انت سفيان. مررت بفتى. فتى مفعول به. لا بفتى باء حرف جر. فتى حرف جر. أه. وفتى مجرور وعلامة جره الفتحة. لا الكسرة. علامة جره الكسرة المانع من ظهورها مقدرة. مقدرة على الألف المانع من ظهورها التعذر. وفين هي الألف؟ مقدرة على الألف، أين هي الألف؟ مقدرة على الألف، شو ده قلنا بفتى مهذب، فتى لم ننطق بالألف. لا. حال كيف ما قال صاحبك. المحذوفة لي هكذا يقول في الإعراب مجرور على مجرور كسرة مقدرة على الألف تعذرا المحذوفة لالتقاء الساكنين. طيب زيد وفين فين كنا؟ وتقول فيما إذا منع من الرزق جاء القاضي. سي عيسى جاء قاضي. يلا سي أعرب القاضي هو اللي كيهمنا. فاعل مرفوع. فاعل مرفوع. علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء. احسنت سي بلال. مررت بالقاضي. بالقاضي سهل، ب حرف جر القاضي نفس الاعراب. قاضي اسم مجرور. وعلامته. وعلامة الياء. وعلامة جره. وعلامة جره الياء. لا الكسرة. الكسرة. لا المقدرة على على الياء كما قال صاحبك، على الياء المانع من ظهور ايش؟ الاستثقال، لأجل الاستثقال. إذا الكسر المقدرة على الياء المانع من ظهور ايش؟ الثقل. زيد فين بعد ذلك؟ نحو جاء قاض. يا كنازلي جاء قاض. شكون سي سي عصام جاء قاض بتفصيل قاض فاعل إلى آخره فاعل مرفوع زيد جاء فعل ماضي غير الشاهد فاعل مرفوع وكمل قاض فاعل مرفوع على مرفوع مرفوع أنا قلت لك مرفوع يكمل لي يعني مرفوع على مرفوع الضمة المقدرة على الياء المحذوفة لتبع السجن أحسنت المانع من ظهورها هذيك الضمة الثقال ولا الاستثقال زيد قلنا جاء قاض مررت بقاض تقول لنا تقول مررت بقاض بقاض هذا واش با حرف جر قاض اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء على الياء بقاض المانع من ظهورها ماشي مشكل زيد المانع من ظهورها الألف لا الياء هذه مانع من ظهورها إيش الاستثقال طيب أين الياء علامة جره شنو قلنا مررت بقاض الكسرة المقدرة على الياء أين هي الياء لالتقاء الساكن ودابا في الإعراب شنو الأولى كنقولوا مثلا بقاض مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة لالتقاء الساكنين وعاد كنرجعوا للضمة كنقولوا المانع من ظهورها الاستثقال شنو اسمها عبد الله جاء القاضي عرب القاضي فاعل مرفوع وكمل مرفوع و وعلامة مرفوع وعلامة رفعي الضمة المقدرة على الياء لا أنا ما محذوفاش أنا تعمدت أن أعطيك السهل هذاك بقاضي نقزنا أعطيناه ورجعت لي السهل ما فيه لا محذوف ولا شيء جاء القاضي ليس أي حذف هنا وعلامة رفعي الضمة المقدرة على الياء ومن ظهورها الاستثقال شي سهل هادشي ولا ما سهلش سهل النحو لا غير سهل قول السي عبد الله ها سهل اللي ما بغاش يقرا وصافي زين سيدي إلى آخره المهم إن شاء الله في الدرس الآتي نتم ما من بقي ولم يعرب منكم بإذن الله تعالى يلا وفي الجدل كذا كذا شنو قالت ما وقس على هذه الأمثلة ده إن شاء الله إلى الدرس الآتي هل من إشكال تفضل بلاتي انتبهوا للسؤال قد تستفيدون منه جميعا ربما يفيدكم تفضل هاي الأصل أصل فتان الآن فتى مختوم بالألف وآخره تنوين الأصل قبل حذف الألف لأن الآن ملي كنقولوا فتى راه حذفنا التقى ساكنا وحذفنا والعطاء الله عطى ما بقاش التقاء الساكن لكن شنو كان في الأصل فتان آخره ألف والتنوين كما سبق في تعريفه نون ساكنة إذن فتى التقى ساكنا الألف ساكنة والتنوين نون ساكنة فحذف ما سبق واضح؟ ينطق بها العبرة بالنطق ماشي بالكتابة دابا في نطقنا في كلامنا العبرة بالنطق ولا بالكتابة لأن دابا هاد اجتماع ساكنين ثقل فين كيكون في الكتابة ولا في النطق في النطق كون ما كانش لاحظ خليها ما كتكتبش قل انت جاء فتان ألم يجتمع ساكنان في لفظك؟ هذا هو اجتماع الساكن هذا فتن قاضين شو أصدي القاضين قاضين قاضي لأن الآخر ديالو ياء والتنوين نون ساكنة تلحق آخر الاسم خاصة تكون في الأخر ياك إذن الأخر ديالو ياء قاضي والحقات نون ساكنة اللي هي التنوين نون ساكنة في آخر شنو ولا قاضين اجتمع ساكنان في النطق نحذف ما سبق بقى قاضين واضح ولكن فتن بقي الالف كتكتب فتح العبرة بالنطق ماشي بالكتابة في التقاء الساكنين العبرة بما ننطق به ديك الالف علاش كتكتب فتن مراعاة لحال الوقف لأننا في حال الوقف لو وقفنا كنقولوا هذا فتى ترجع الألف ويحذف التنوين التنوين كي تحذف وقفا فالخط عنده قواعد ديالو خاصة قواعد الإملاء احنا دابا كنتكلموا على النطق النحو يتعلق بالنطق واضح الخط عنده قواعد ديال الإملاء ودائما في الخط خذوها قاعدة الخط له ارتباط بحال الوقف دائما في الخط يعتبر حال الوقف لا حال الوصل واش علاش كتكتب الالف في فتن حتى إذا وقفت مثلا هذا فتى مهذب وقفت انت على فتى تقول هذا فتى، تحذف التنوين وترجع الألف لأن موجب حذف الألف زال اللي هو التنوين بشاف الوقف، لأن التنوين لا يثبت وقفا، فلما زال موجب حذف الألف اللي هو ذاك التنوين اللي تلاقى مع الألف كترجع الألف البلاصة على الأصل كتقول هذا فتى مررت بفتى. ففي الكتابة يراعى دائما حال الوقف. واضح؟ في الإعراب نقول مقدرة الألف محذوفة. آه نعم محذوفة، راح محذوفة نطقا. أي واضح سيدي؟ يا سبحانك.